وصدق عليهم ظن الشيطان حينما قال لأغوينهم أجمعين، فقال ربي بعزتك لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فغوي أكثر الناس وظلوا، وهم اتبعوا غير الحق وظنوا بالله غير الحق. والمقصود بهذا الباب أنه يجب على المؤمن أن يظن الله، أن يظن بربه جل وعلا الظن الحسن الجميل. والظن الحسن الجميل يكون في شرعه وحكمه، شرعه الذي شرعه لعباده يتبعونه، وفي حقه الذي أوجبه عليهم، وفي قدره حينما قدر كل شيء، وفي خلقه حينما خلق العباد منهم الصحيح ومنهم المريض ومنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم الحسن ومنهم غير ذلك. فيجب أن يرضى بذلك ويعلم أن هذا لحكمة عظيمة باهرة، حتى يتبين من يعترف بنعمة الله جل وعلا ويشكره على ذلك ويعتبر بذلك، ومن يعرض عن هذا. والله جل وعلا يعلم كل شيء قبل وجود الخلق، يعلم ماذا يصنعون وماذا يفعلون، ولكن لكمال عدله أنه لا يأخذ أحدا إلا بالعمل بعمله، فلا أحد يدخل النار إلا لأنه عمل أسباب ذلك وموجباته، فدخل النار بهذا، بهذه السبب والموجب، بالكفر بالله جل وعلا وترك دينه ومحاربة الحق والظن بالله الظن السيء. ولا أحد يدخل الجنة إلا بالإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من ذلك. ولكن الله جل وعلا هيأ لكل شيء سبب، فمن اتبع السبب، السبب الذي وضعه الله جل وعلا وجعله سببا للخير، تيسرت له الأمور وسلك الطريق السوي، الصراط المستقيم الموصل للجنة. ومن فعل الأسباب التي حرمها الله جل وعلا ونهى عنها وارتكبها أدت به إلى اتباع الشيطان، فهداه ذلك إلى العذاب، نسأل الله العافية. المقصود بهذا، وإن كانت الأسباب أسباب النزول تعين على فهم المعنى، ولكن المقصود بعموم الألفاظ، بعموم اللفظ، لأن القرآن نزل لمن يأتي وقت نزوله ومن يأتي بعد ذلك إلى يوم القيامة، نزل لعموم الناس، لعموم الخلق، وليس لطائفة معينة، بل للخلق كلهم، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، ليس بعده رسول، فأرسل إلى أهل الأرض عموما، وكل دين سبقه نسخ بدينه، فأصبح الذين كانوا على حق سابقا مثل أتباع عيسى عليه السلام يلزمهم أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به، وإلا يكونوا كافرين بالرسل كلهم، لأن من كفر برسول فقد كفر بالرسل كلهم، ومن آمن برسول لزمه أن يؤمن بجميع الرسل، لأنهم جاءوا بالحق كلهم لا يختلفون في هذا، ولكن الله جل وعلا ختمهم بخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أخذ عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة أعجبته، أراد أن يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رآها بيده تغير وجهه وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضا نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وبهذا استدل العلماء على أنه لا وجود لخضر أو إياس كما يقوله بعض الناس، إذ لو كان الخضر موجودا للزمه أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويتبعه. بعض الناس يزعم أن هناك الخضر أنه موجود وأنه يأتي لبعض الناس ويكلمهم وكذا، وكل هذه لا دليل عليها بل أدلة على خلافها. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في وقته أنه لا يأتي على من كان في ذلك الوقت 100 سنة ونفس منفوسة حية، كلهم يموتون ويأتي بعدهم غيرهم. والمقصود أن الحق واضح جاءت به الرسل، وأنه الذي يجب أن يتبع، والباطل خلاف ذلك، فمن سلك الباطل فقد ظن بالله الظن السيء. فالذي يظن أن الله جل وعلا يهمل عباده لا يرسل إليهم رسولا يدلهم على طريق الخير وعلى الدعوة إلى الجنة والسلامة من العذاب، فإنه يظن بالله الظن السيء، ظن الجاهلية، لأن الله حكم عدل لا يترك عباده بلا مرشد يرشدهم وهاد يهديهم إلى الطريق الصحيح. وقد أخبر جل وعلا أنه أرسل الرسل تترى، تترى يعني تتتابع واحد بعد الآخر. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. والأمة كل طائفة من الناس جاءتهم الرسل، ولكن ختموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ختموا به أنزل عليه كتابا صالحا لأن يكون دستورا عاما لجميع الخلق إلى قيام الساعة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فمن حاول وعمل على أنه يغير شيئا منه أو يبدل فلن يستطيع، لأن الله هو الذي تولى حفظه ليس الناس، رب العالمين. نحن نزلنا الذكر، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي يظن أنه يفعل الأفعال بدون حكمة وبدون علم دقيق إلى النهاية، وأنه يضع الأشياء في غير مواضعها، فإنه يظن بالله الظن السيء. من كان يظن أنه يعطي فلان المال وهو ليس أهل، وفلان يمنع من ذلك وهو ليس أهل، فإنه يظن بالله الظن السيء. ومن كان يظن أنه يمرض فلانا وفلانا وليس أهلا لذلك، ويعافي فلان وهو ليس أهلا لذلك، فهو يظن بالله الظن السيء، لأنه لم يعلم حكمة الله وبالغ أمره الذي يريد أن يعرف به جل وعلا ويشكر تعالى وتقدس. ومن ذلك كذلك الذي يظن أنه لم يقدر الأشياء ولم يعلمها في الأزل ولم يشاءها ويخلقها ويوجدها بمشيئته وخلقه، فإنه يظن بربه الظن السيء. والذين يظنون بالله السوء عليهم دائرة السوء. نقول إن سبب الأسباب التي نزلت بها الآيات تعين على فهم الآية، ولهذا اعتنى العلماء بذكر الأسباب، أسباب النزول. فهذه الآية جزء من الآيات التي نزلت في غزوة أحد، وغزوة أحد نزل فيها آية كثيرة لأنها فيها حكم وفيها مصالح للعباد إذا اعتبروها وفهموها، تهديهم إلى الحق وتعلمهم بأن الله جل وعلا هو المتصرف وحده في خلقه، وأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأنه جل وعلا يفعل ما يفعله لحكمة وغاية تكون محمودة يشكر عليها ويحمد عليها. والآيات تشير إلى هذا، ومن ذلك قوله ليمحص ما في قلوبكم، يعني يتبين ويظهر جليا واضحا بارزا منظورا إليه، لأن الله لا يأخذ على الأمور التي كانت مثلا مستورة غير معمول بها. ولهذا جعل جل وعلا على كل عبد من عباده حافظين من الملائكة الكرام يسجلون كل ما يتكلم به وما يعمل به، وإذا حضر يوم القيامة تخرج له هذه الصحيفة التي كتب بها عمله كله، ويقال له اقرأ كتابك وحاسب نفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكلها تسجل أنك قلت كذا يوم كذا في مكان كذا، وعملت كذا يوم كذا في مكان كذا وكذا. فهل يستطيع أحد ينكر ذلك؟ ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما يترك شيء وكله بالشهود. ولو قدر أن إنسانا يقول أنا ما أرضى بهؤلاء، لأن الإنسان قد يقوله، الإنسان ظلوم جهول قد يقوله، وقد جاءت نصوص أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الناس من ينكر ويقول لا أرضى بشاهد إلا من نفسي، يقول أنت رب العالمين وأنت الحكم العدل، لا أرضى شاهد إلا من نفسي، فيختم الله جل وعلا على فيه ويقول لأعضائه تكلمي، فكل عضو يتكلم بما عمل، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، بعدما يترك الله جل وعلا لهم الكلام. عندما تؤدي الأعضاء الشهادة وتتكلم يترك لهم الكلام، تكلموا فيعودون باللوم على أعضائهم وعلى جلودهم، يقولون لما شهدتم علينا، فيقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فهذا الظن السيء، ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، فهذه الظنون هي التي ترضي الناس، إما أنه يظن أن الله لا يطلع على كل شيء، أو أنه يظن أنه أن عمله هذا الذي يعمله لم يسبق به الكتاب ولم يشاءه الله جل وعلا ويقدره، أو يظن أنه يمكن أن الأمور التي تقع أنها تتغير وتتبدل، أن الشيء الذي وقع قد قدر وانتهى ولا يمكن تغييره. من ظن خلاف ذلك فإنه يظن بالله ظن السيء. والظن الذي ذكر هنا ذكر المفسرون له أمورا ثلاثة، أن هذا الظن السيء، وهذا حصر للظن السيء. الأمر الأول يقول إنهم ظنوا أن الله لا ينصر رسوله ولا يعلي كلمته ولا يظهر دينه على الدين كله، وهذا ظن السوء. الأمر الثاني أنهم ظنوا أن هذا الذي وقع أنه يمكن أن يتغير، لأنهم قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، ومعنى هذا يقولون لو كنا نحن الذي ندبر الأمور ويكون الأمر بأيدينا ما سمحنا لأحد يخرج من المدينة، يجلسوا في بيوتهم وإن جاءهم أحد يقاتلوه ولم يحصل شيء من القتل. هذا كلامه، هذا معنى قولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يعني في المكان الذي وقعت فيه الواقعة التي بين الكفار والمؤمنين. فهذا معناه أنه يمكنهم، يظنون أنه يمكنهم تغيير هذا، وهذا عام في كل أمر يقع، لأن الأمور إذا وقعت تبين أنها مقدرة وأنها مقضية وأنها لا يمكن أن تختلف عن ذلك. وليس معنى هذا التثبيط عن العمل كما يقوله الكفار. الكفار يعيروننا، يعيرون المسلمين، يقول أنتم عجزة وإذا أصابكم شيء قلتم هذا قدر ثم أخلدتم إلى الأرض وتركتم العمل، وليس صحيحا هذا. يريدون بذلك أن يعيبوا دين رب العالمين وأن يثبطوا المسلمين عن اتباعه ويوجدوا الشكوك في ذلك، هذا مقصودهم فقط. وإلا هذا في الواقع فيه تقوية وفيه إرجاع الأمر إلى الله والتوكل عليه، ومن أرجع الأمر إلى ربه وتوكل عليه فهو القوي والله معه. وهي أمور لا يمكن أن تلأ فيها، الشيء الذي وقع انتهى فلا يمكن أن يتلافى، بخلاف الأمور المستقبلة فإنه يجب أن يعد لها الإنسان العدة ويأتي بكل ما يستطيع من الأسباب التي يمكن أنه يتحصل على المطلوب المرغوب فيه الذي فيه الخير. فإذا فعل ذلك ووقع ما يريد فيحمد الله على أنه أعانه وأنه قدر ذلك وشاءه، وإن وقع خلاف ذلك فإنه لا يلوم نفسه لأنه بذل الجهد وعمل ما يستطيع ولا لوم عليه في ذلك. ولهذا الأمر أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وقال المؤمن القوي خير عند الله وأفضل من المؤمن الضعيف وفي كل خير، يعني المؤمن القوي والضعيف. وليس المقصود هنا المؤمن القوي يعني قوي البدن قوي الجسم، لا، المقصود قوي العزيمة، قوي الإيمان، قوي الثقة بالله جل وعلا، خير وأفضل عند الله من المؤمن الذي يكون إيمانه ضعيف وتوكله ضعيف وإرادته ضعيفة. ثم يقول احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك ما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله والأمر بيده يفعل ما يشاء ونحن ملكه وعبيده يتصرف فينا حسب مشيئته وإرادته ولكن بحكمة وعدل ورحمة، وهو أرحم الراحمين جل وعلا. هذا معناه الهدى في ذلك، لأن الإنسان إذا سلم لربه جل وعلا بعدما عمل السبب وانقاد له فإنه يزيده الله إيمانا وطمأنينة وسكونا ويعينه على ما يريد. والمقصود أن يكون العبد راضيا بفعل الله جل وعلا في حكمه وفي قدره، ولكن ليس معنى هذا أنه يرضى بالمعاصي، يقول هذا مثلا يترك الصلاة مثلا يترك يرتكب المحرمات يقول هذا قدر وأنا أرضى بالقدر، هذا لا يجوز. كما قال الكفار لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فهم بهذا ما هو يعني يسلمون للمشيئة والقدر، ولكنهم يريدون أن يردوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء ينهاهم عن الشرك فقالوا شركنا وقع بمشيئة الله وأنت تنهانا عن ذلك، وهذا دليل على أن الله راض به. وهذا قد يقوله بعض الضلال، يقول كل ما أفعله فهو بمشيئة الله، وإذا خالفت أمره الشرعي فقد وافقت أمره الكوني القدري فأنا في طاعة، فهذا ضلال، لأن العبد اسمه عبد والعبد يمتثل أمر سيده ويتبعه وينتهي عما نهاه، وقد أرسل الله الرسل لتأمر العباد وتنهاهم، والأمر ليس على سبيل الإعجاز والتحدي، بل أمر رفيق سهل ميسور على من يسره الله عليه. فرسولنا صلى الله عليه وسلم بين لنا أن دخول الجنة التي هو الغنيمة الكبرى وبه يسلم العبد من كل سوء ويبقى خالدا منعما لا يتطرق إليه لا مرض ولا هرم ولا خروج من هذا النعيم أبد الآبدين. بين أنه خمسة أمور فقط، خمسة أشياء: تعبد الله لا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهل هذه صعبة؟ وبعضها ليست على كل أحد. الزكاة على صاحب المال الأموال، إذا ما كان عندك مال ليس عليك زكاة، والحج لمن يستطيع، والصوم كذلك لمن يستطيع الصوم، إن كنت مريضا أو عاجزا فلا شيء عليك رحمة من الله جل وعلا، وإنما عليك أن تنقاد لأمر الله وتسلم له وتعترف بأنك عبد لله جل وعلا، وتحرص كل الحرص على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتعرف على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تطيعه وتتبعه، لا بد من هذا. فالأمر ميسور، أما أن الإنسان يعرض ولا يهتم بهذا الأمر ويفعل الأفعال ويقول أنا جاهل والجاهل معذور بالجهل، هذا غير صحيح. هذا الذي يريد الشيطان منا، أن نقول مثل هذا الشيء ونفعل هذا الفعل. الجهل ليس عذرا لصاحب المخالفة إلا في أمور معينة، إنسانا بذل جهده بذل وسعه في طلب الحق فخفي عليه، ولم يستطع الوصول إليه. إذا كان بهذه الصفة فهو معذور، أما أن يعرض ولا يهتم أو يسمع الناس ويقتنع بما يقولون فهذا ليس معذورا، لأنه ليس لنا إلا رسول واحد هو الذي يجب أن يطاع، ما نطيع فلان وفلان. وإن كان قد يكون مثلا له رئاسة وله مثلا منصب في المجتمع هو لا يطاع إلا بطاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا يقول الله جل وعلا عن الأمور التي ستقع يوم القيامة، لأنهم كل الخلق تابع ومتبوع كلهم هكذا. هذه المجتمعات لا بد أن يكون في المجتمعات رؤساء وكبراء وعظماء، ويكون فيها ضعفاء وأتباع يتبعون هؤلاء. إذا كانوا يوم القيامة يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. ما ينفع، يقولون ضعفاء يقول الكبرى إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، ما في غنى. يقولون لهم لو هدنا الله لهديناكم. والنهاية رئيسهم الأكبر الذي هو الشيطان قوم يخطف فيهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما في حجة، ما جئتكم بدليل وحجة، إنما مجرد دعوة، دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، يعني ما أنا بمغن عنكم شيء ولا مغيثكم بشيء وأنتم كذلك. ثم يقول إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني كفرت بطاعتكم واتباعكم. هذا النهاية، نهاية الأمر. ومعنى هذا حتى تتضاعف الحسرات والندمات ويصبح الشر كله في النار بما فيه من حسرة ومن عذاب، تعذيب للنفس وتعذيب للبدن غير ذلك. وكل هذا لأن الله خلق عباده عقلا، لهم أفكار لهم أسماع لهم أبصار، وجعل لهم آيات تحيط بهم من السماء والأرض وما حولهم. فهل يليق بالعاقل الذي له عقل وله سمع وبصر أن يتجه إلى شجرة يدعوها يقول اشفعي لي أو أنقذيني، أو يتجه إلى مقبور ميت بالتراب الحي يكمل منه يمكن أن يتصرف بشيء؟ لا يليق بها. فإذا مثلا فمعنى هذا أنه عطل عقله وعطل فكرة، فكيف يكون مثل هذا معذور؟ لا عذر له. ولهذا أخبر جل وعلا أن الكفار لا عقول لهم، يعني أنهم لم ينتفعوا بعقولهم، ليسوا مسلوب العقول، لهم عقول ولكنهم ما استعملوها فيما ينفع. وعلى كل حال يقول إن العبد يجب أن يحسن الظن بربه جل وعلا في شرع الله. انظر مثلا شريعة الله جل وعلا التي جعلها عامة شاملة للخلق كلهم في حكم فيما يحدث بينهم من الشجار والنزاع، وفي ما يعتقدونه ويعملونه، ثم يعرضون عن هذا ويستجلبون القوانين الوضعية من الكفار ويعرضون عن شرعهم. هل ظنوا بالله الظن السيء ولا لا؟ ظنوا بشرع الله أنه ليس صالحا لهذه الأوقات وللحكم فيما بينهم، وهذا ظن سيء بالله جل وعلا، ظنوا به ظن السوء، وإن كان أصله الجهل، جهل هذا. لكن لا يجوز مثل هذا أن يقع في الأمة عموما. وكذلك ما يتعلق بالإنسان نفسه، كونه مثلا إذا أصيب بشيء على خلاف ما يريد وجدته يتضجر ويتوجع ويقول ما أدري ما الذي أصابني، أنا ما أعمل شيء، أنا أصلي وأنا كذا وكذا، والله ما أدري وش الذي أصابني. ومعنى هذا أنه يقول إن الله ظلمني، أني لست أهلا لهذا، لأني ما علمت شيء، عملت شيء يعاقبني الله بذلك. أو مثلا يحدث حادث أو أي حاجة ثم يقول فلان ما يستاهل، ما يستاهل هذا الذي شيء وقع، يا عجب، يعني هذا صار اعتباط وصار ظلم، ما يستاهل، يعني ما يستاهل إنه ما يستحق، يعني أن هذا الأمر وقع على خلاف ما ينبغي. هذا هو المعنى، فهذا من الظن السيء بالله جل وعلا. يجب أن تسلم لربك وتنقاد وتعلم علما يقينيا أن كل ما أصابك أنه بذنب منك، وأن هذا خير، خير لك، خير من أن لا يصيبك، لأنك إذا سلمت لربك وانقدت صار كفارة لذنوبك. فإن قدر أن الذنوب أقل من هذا الأمر فإنه يكون كفارة ورفعة لدرجاتك. فقد جاء في الحديث أن الإنسان قد يكون له منزلة على الله عند الله رفيعة لا يبلغها بعمله، فيصيبه الله جل وعلا بمصائب حتى يستحق هذه المنزلة. وليس معنى ذلك أن الله بخيل، تعالى الله وتقدس، بل لأنه جل وعلا حكم عدل يحكم بين عباده بالعدل والحق ويضع الأمور في مواضعها، تعالى وتقدس. وهو جل وعلا يدعو عباده إلى أن يدخلوا الجنة كله، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، دار السلام هي الجنة، وهو يدعو عباده إلى هذا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. هل في أحد يقال له تعال ادخل الجنة يقول لا؟ ولهذا قالوا يا رسول ومن يأبى، من يأبى دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلا بد، لا بد للجنة من ثمن، والثمن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أنها سهلة ميسورة، ولكن على من؟ على من يسرها الله عليه. فإذا ارفع يديك إلى ربك واسأله جل وعلا أن ييسرك لليسرى، وأن يهدي قلبك ويثبتك على الحق حتى تلقاه. الأمر بيده، لازم تكون عبد، عبدا لله تعبده وتخضع. أما أنك تحكم بنظرك وبعقلك على رب العالمين فهذا هو الذي يرضي، ويكون نتيجته أنك جعلت نفسك شريكا لرب العالمين، تعالى الله وتقدس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تتهم الله، لا تتهم الله، يعني لا تتهمه في حكمه، ولا تتهمه في قدره، ولا تتهمه بأنه على غير العدل والحكمة والأمور الحسنة. كل ما حكم الله جل وعلا به فهو حق ويجب أن يرضى به، فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمقصود هنا قول الله جل وعلا يظنون بالله، ومراد المؤلف في هذا الباب أن يكون العبد المؤمن راضيا بشرع الله، راضيا بحكم الله، متبعا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، غير ناصبا نفسه لأن يعترض على ربه جل وعلا في شيء. الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا الأمر تماما، فلهذا كانوا ينقادون للأمر مهما كان بدون أن يسألوا، بل إذا جاء الأمر قالوا سمعا وطاعة سمعا وطاعة. وكانوا يقولون في الحج لبيك اللهم لبيك. لبيك وش معناه؟ معناه يقول أنا مطيع لك طاعة بعد طاعة، ولازم هذه الطاعة إلى أن ألقاك، لا أفارقها أبدا، طاعة متكررة دائما لبيك. لأن هنا لبي مثنى، والتثنية تدل على التكرار وعلى اللزوم، أنك تلزم ذلك وتقيم عليه وتكرره. ثم كانوا أيضا يقولون لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. تعبدا يعني نعبدك بدون أن نسأل عن هذه الأمور لماذا ولماذا، وذلك لأن الحج فيه أشياء قد لا يأتي عليها العقل، مثل رمي الجمار، مثل طواف البيت، مثل الوقوف بعرفات، مثل الوقوف بمزدلفة. لماذا هذه الأمور؟ ولهذا ما يسألون عنها، يقول هذه ما دام ما مرنا الله جل وعلا بها فطاعة وسمعا. ولهذا لما قال الله جل وعلا للملائكة اسجدوا لآدم، سجدوا بدون تلعثم بدون توقف. والسجود ليس عبادة لآدم، السجود عبادة لله طاعة لأمره. ومن ذلك كوننا نطوف على البيت، ما نطوف البيت نعبد البيت، وكوننا نقبل الحجر مثلا ما نقبله لأن نعبده، بل لأن أمرنا بهذا، نفعل ذلك اتباعا وطاعة للأمر الذي أمرنا به. وهكذا يجب أن تكون العبادة كلها بهذا الشكل. ولهذا كثيرا ما يقول العلماء عندما يذكرون شيئا من الأحكام التي تخفى حكمتها، يقول الأمر تعبدي تعبدي تعبدي القلوب، هل تستقيم وتسلم لله جل وعلا أو تعترض فتكون زندقة وخروج عن أمر الله جل وعلا، فيكون الإنسان متميزا بالمعصية واتباع الشيطان، إما هذا وإما هذا. وهذا كله من الحكمة حتى يظهر من تكون طاعته لله جل وعلا أو طاعته لفكره ونظره. يجب أن تكون الطاعة كلها لله جل وعلا واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الآية الأخرى فالشاهد في الآية هذه يقول أظن السوء أنه فسر بثلاثة أشياء. الأمر الأول فسر بأن الله لا ينصر رسوله ويظهر دينه، فمن ظن خلاف ذلك فقد ظن بالله الظن السيء، لأن هذا خلاف وعد الله، لأنه أخبر ووعد بأنه سيظهر دينه على الدين كله، فمن ظن خلاف ذلك فقد ظن بالله ظن السيء. الأمر الثاني أن الذي يقع يمكن أن يغير، فمن ظن هذا فقد ظن بالله ظن السيء، لأن الله جل وعلا قدر الأشياء قبل وجودها وكتبها فلا يمكن تتغير، كما ثبتت في ذلك النصوص. فكل شيء بكتاب، ما تقع ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا البحر إلا وهي بكتاب مبين قد كتبت قبل وجودها، الله بين لنا ذلك ووضحه. فمن ظن خلاف ذلك فقد ظن بعلم الله وتقديره الظن السيء. الأمر الثالث أن ما يفعله الله جل وعلا على خلاف الحكمة والعدل، من ظن غير هذا من ظن هذا فهو قد ظن بربه الظن السوء. أما الآية الثانية قوله الظانين بالله ظن السوء، السوء والسوء كلاهما قراءة بفتح السين وضمها، السوء والسوء عليهم دائرة السوء، والسوء هو الذي يسوء الإنسان ويعذبه. فمن ظن أن الله جل وعلا أنه لا ينصر رسوله كما قال هؤلاء, ظنوا أن الرسول والمؤمنين لن يرجعوا إلى أهليهم أبدا, هكذا فعلوا, قالوا لما خرجوا إلى الجهاد. فأخبر جل وعلا أن هذا ظن السوء, لأن الله جل وعلا يتولى عبده وينصره فهو معه, ومن كان متبعا له فحكمه كذلك, وعليه دائرة السوء, ودائرة السوء هي عاقبته, يعني أن العاقبة السيئة تكون عليهم, وهي أن هذا الظن ارداهم فهلكوا واستمروا على كفرهم ومعصيتهم أو نفاقهم وإظهارهم الموافقة وإبطانهم المخالفة, يعني إظهار الإيمان وإبطان الكفر, وهذا هؤلاء هم المنافقون, فبقوا على ذلك جزاء لهذا الظن وهو دائرة السوء. ومن دوائر السوء الهزيمة والانتصار عليهم وسبيهم وأخذ أموالهم وغنيمتها للرسول صلى الله عليه وسلم ولأتباعه, فهذه أيضا من دوائر السوء, وقد فعل الله جل وعلا بهم ذلك والحمد لله, وسيستمر هذا إلى ما شاء الله جل وعلا. وقوله أن ابن القيم فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل, يعني أمر الرسول سينتهي بهذه القضية التي وقعت حينما انهزم المسلمون يوم أحد, يوم وقعة أحد, وجرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقتل عمه حمزة رضي الله عنه, وأصاب المسلمين ما أصابهم. فرح المنافقون بهذا وقالوا إن هذه الفاصلة القاضية, وانتهى الأمر الذي لا يريدونه, هم ظنوا هذا, وهذا هو ظن السوء. يقول فسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر, يعني أنه أمر وقع هكذا لأن الكفار جاءوا ووقعوا فيه والله ما قدره ولا شاءه. وهذا قول الذين يقولون الأمور مستقبلة ويعبرون عنه بقولهم الأمر أنف, يعني مستأنف, أنه لم يسبق تقديره, ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا بد منه, من لم يؤمن بالقدر فهو ليس بمؤمن. والقدر معناه أن الله علم الأشياء قبل وجودها فكتبها ثم شاءها وخلقها في الوقت المناسب الذي أراده الله جل وعلا أن يظهرها فيه, هذا هو الإيمان بالقدر. والعلماء جعلوا له يعني مراتب أربع, فقالوا مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بأن تعلم أن الله بكل شيء عليم, الثانية أن تعلم أن الله كتب الأشياء قبل وجودها, الثالثة أن تعلم أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله, الرابعة أن تعلم أن الله هو الخالق وحده وما عداه مخلوق. قل هذا هو الإيمان بالقدر, لا بد من هذه الأمور الأربع. الأولى العلم بأن علم الله محيط بكل شيء وأن علمه أزلي ولا يتجدد له علم من جديد بوجود الأشياء, فقد علم الأشياء كلها بعلمه القديم ولا يتغير علمه جل وعلا لا بزيادة ولا بنقصان, لأنه كامل لا يلحقه نقص. الأمر الثاني أنك تعلم أن الله كتب كل شيء قبل وجوده، كما قال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، تعالى وتقدس. الأمر الثالث أن تعلم أن مشيئة الله عامة شاملة لا يخرج عنها شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. الأمر الرابع أن تعلم أن الله هو الخالق وحده، وأنه ليس معه أحد يخلق ويوجد، بل هو الخالق وحده تعالى وتقدس. فالإنسان لا يخلق أفعاله كما تقوله الطائفة الضالة التي تقول إن الإنسان هو الذي يخلق فعله، فهذا شرك، شرك بالله جل وعلا، وعدم إيمان، إيمان بالقدر. فهذا هو الإيمان بالقدر الواجب على كل مسلم ومسلمة. لهذا قال إنه فسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر، وفسر كذلك بأنه ليس له حكمة، والحكمة معناها الشيء الذي يحمد عليه رب العالمين وتكون عاقبته حميدة وتكون جميلة وحسنة، هذه الحكمة. فكل شيء أوقعه الله جل وعلا فله في ذلك حكم باهرة قد ندرك بعضها وقد لا ندركها، لأن علم الله محيط بكل شيء وعلمنا قاصر، علم العباد قاصر، والله كلفهم بالشيء الذي يعلمونه. ويقول وكذلك أنه لا يتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن يظهر الكفار عليه، وأن يكون دين الكفر هو الظاهر على الأديان كلها، والكفر كله ملل متعددة وهو ملة واحدة يجتمع على الباطل ومحاربة الحق. من ظن أنه سيكون الكفر هو المهيمن على الأرض كلها وعلى العباد كلها فقد ظن بربه الظن السوء، لأن رسول الهدى يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة، ما هي من الناس الآخرين، من هذه الأمة على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأمر الله هو الساعة حينما تنتهي الدنيا. يقول وكذلك إذا ظن، فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق، يديله يعني يظهره على الحق إدالة مستقرة، مستقرة يعني مستمرة دائما، لأنه قد مثلا يصاب المسلمون بانتكاسات جراء ذنوبهم، وقد يصيب العدو منهم ويقتل ويسبي ويسلب يأخذ الأموال، ولكن ما هذا لا يستقر، هذا يكون في فترة ثم العاقبة لهم، إذا صبروا وامتثلوا سوف تكون العاقبة لهم كما صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أنكر أن يكون ما جرى وما يجري ليس بقضائه وقدره فقد ظن بربه ظن السوء، وكذلك إذا زعم أن ذلك ليس بمشيئته وإرادته فإنه يكون ظن الظن السيء. ويقول وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، ما يختص بهم يعني الشيء الذي يقدره الله عليهم ويصيبهم به، إما فقر وإما مرض وما أشبه ذلك، يجده يتوجع ويتضجر ويتهم ربه. ولهذا كان أهل الحق المؤمنون حقا لا يفوحون بشيء من ذلك، حتى كان بعضهم يكره الأنين إذا كان مريضا، يقول أنين المريض يقول شكاية، تأن، لماذا تأن؟ تشكو ربك، يجب أن تصبر، تصبر وتحتسب. وإن كان هذا قد يكون ترويحا للإنسان، يكون فيه شيئا من الراحة له وليس شكاية، شكاية لله جل وعلا، شكاية إلى الخلق لله تعالى وتقدس. ومن ذلك كذلك كونه مثلا يتوجه بأنه ما وجد ما يريد، وأنه حيل بينه وبين ذلك. فإذا وقع الإنسان له أمر من الأمور يجب أن يعلم أن هذا بقدر الله، ويقول الحمد لله، سواء كان موافقا للشرع وإلا غير موافق، لأن الأمور المقدرة لا بد من وقوعها. ولكن إذا كان وقع في معاصي، في شرب خمر، ترك صلاة، يقول هذا بقدر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا يمكنك أن تستدركه، بخلاف الشيء الذي لا يمكنك تستدركه، واستدراكه بالتوبة والاستغفار. فهذا هو الطريق في هذا. إذا وقعت في معصية قل أستغفر الله وأتوب إليه واخرج منه، لا تقول بهذا بقدر ثم تستمر عليه، فإن هذه معصية أخرى، معصية أخرى قد تكون أكبر من الفعل. بخلاف المصيبة، إذا مات لك ميت، أو أصبت بفقد مال، أو فقد شيء مما هو لك وانتهى، هذا لا يمكن تستدركه، انتهى. فهذا عليك أن تسلم وتقول هذا قدر والحمد لله، هذا قدر قدره الله والحمد لله. فالفرق بين كونك مثلا تعتذر وتتسلى بالقدر بين المصيبة وبين الذنب واضح، لأن المصيبة لا يمكن استدراكها، وقعت ولا يمكن أن تتلافاها، أما الذنب فيمكن أن تخرج منه، تخرج منه بالاستغفار والتوبة. فلا تحتج بالقدر على هذا فتكون كالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لأنهم يريدون أن يستمروا على شركهم وليس مرادهم إثبات مشيئة الله جل وعلا. فهذا هو سبيل المؤمنين، سبيل. لهذا آدم عليه السلام لما وقع في الذنب أنه نهي عن شجرة معينة، أباح الله له الجنة كلها وقال هذه الشجرة بعينها لا تقربها، لا تأكل منها. فجاءه الشيطان وأقسم له بالأيمان الكاذبة أنه له ناصح، وأنك إذا أكلت من هذه الشجرة تبقى خالدا مخلدا. استنصحه واستبعد أن أحدا يقسم بالله كاذبا، ونسي، نسي العهد فأكل. كان لما خلقه الله وخلق زوجته على عورته نور وعلى عورة زوجته نور لا يصل النظر إليها، فلما أكل ذهب النور وظهرت العورة، فطفق يأخذ من الشجر، من ورق الشجر، ويلصق على عورته، يستر عورته. هذا جراء الذنب. فناداه ربه، ناداهما ربه ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الواجب. إذا وقعت بذنب قل كذا، قل مثل ما قال قال أبوك آدم، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. أما أن يقول أنا فلان ابن فلان وأنا رأي كذا وأنا أعرف كيف أتصرف، لا، هذا لن يهدى ولن يوفق، وسيكله الله جل وعلا إلى نظره وإلى فكره ثم يضيع. من وكل إلى عقله وإلى نظره ضاع. فالمقصود أن ربنا جل وعلا كريم جواد، جعل لنا الخروج من الذنب طريقا واسعا، وهو طريق التوبة والاستغفار. ومع هذا جل وعلا يفرح بتوبة التائب أشد الفرح، ويدعو أن الإنسان يتوب، وإذا تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميع كل الذنوب يغفرها لمن؟ يغفرها لمن تاب، لمن تاب مهما كان ذنبه. لا يجوز أن يقول الإنسان أنا عملت ذنب كبير يمكن ما يغفر، أو يقول أنا تكررت الذنوب مني أتوب وأتوب ثم أرجع. يجب أنك تتوب لو فعلت الذنب في اليوم عدة مرات تب، ولكن توبتك يجب أن تكون صادقة. فإذا غلبتك نفسك وغلبك الشيطان فوقعت في الذنب مرة أخرى فتب، وهكذا. وعلى كل حال قل إن الإنسان يجب أن لا يتهم ربه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتهمه بأنه غير عادل وغير حكيم فيما يصنع في عباده، فإنه جعل جل وعلا جعل عباده طبقات، سخر بعضهم لبعض، جعل بعضهم أغنياء وبعضهم أصحاء وبعضهم فقراء وبعضهم مرضى، وكل ذلك لله فيه حكمة حتى يشكر ويحمد على هذا. فإذا أصبت بالفقر وصبرت وشكرت فلك أجر ولك ثواب، وإذا أصبت بالغنى فشكرت وأديت الحق فلك أجر وثواب. ولله نظر في عباده، فإنه جل وعلا يعلم أن بعض الناس لا يصلحه إلا الغنى، وبعض الناس لا يصلحه إلا الفقر، وبعضهم لا يصلحه إلا الصحة، وبعضهم لا يصلحه إلا المرض، فيصيبهم بهذا. كل هذا لحكمة، حكمة يعلمها، وهو جل وعلا أعلم بعباده وبمصالحهم منهم أنفسهم. فلا يجوز للمرء أنه يتهم ربه في شيء من ذلك. وقول الشيخ رحمه الله ابن القيم فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الباب، يعني أنه يفكر في هذه الأمور، هل هو مستقيم مع ربه جل وعلا أو أنه يتهم ربه في شيء من ذلك. فإن كان عنده شيء من التعنت للقدر أو للشرع فيجب أن يتوب ويستغفر، لأن هذا أمر قد يكون ما يسلم منه إلا القليل. والإنسان ظلوم جهول، ظلمه وجهله يقع في هذه الأشياء، فلا يجوز أنه يستمر على هذه الأشياء ويعلم أنه قاصر وفكره قاصر وعقله، وأن الله جل وعلا أرحم به من نفسه ومن والدته. فيحسن الظن بربه جل وعلا في كل ما قضاه وما أمر به، وكذلك ما وعد به. الذي يظن مثلا أن الإنسان الذي يكون مرتكبا للجرائم والذنوب يتساوى مع من يكون قائما بأمر الله ومستقيما على طاعته وأنهم في العاقبة يكونون سواء، فهذا ظن سيء، لأن الله أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين ولا يجعل أهل الطاعة كأهل المعصية، فإنه يثيب المطيع ويجازي العاصي بما يستحق، وهو جل وعلا حكم عدل. كل هذا على خلاف شرعه وخلاف خبره جل وعلا الذي يخبر به عن حكمه الذي يحكم به بين خلقه تعالى وتقدس. وقوله في التمثيل للبيت الذي تمثل به فإن تنجوا منها تنجوا من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. يعني هذه الأمور التي أشار إليها. نعم أقرأ مسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران. الثانية تفسير آية الفتح. الثالثة الإخبار. مقصوده بتفسير هذا يعني الدلالة التي دلت عليها لهذا الباب الذي يظنون بالله ظن السوء، يعني أنه يجب على العبد أن يظن بالله الجميل والحسن في كل ما أمر وشرع وفي ما قدر ووقع، أنه وقع لحكمة وأنه خير وليس شرا محض، لأن الشرور ليس إلى الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليك، الشيء الذي يفعله الله جل وعلا حسن وجميل وعدل وحق، ولكن الشر يكون بالنسبة للإنسان، يعني بسبب تركه الطاعة وفعله المعصية يكون الشر عليه، والعقاب بالنسبة لله كونه عقوبة له وهو عدل وخير. ولهذا يوم القيامة يحمد الناس كلهم ربهم حتى أهل النار، كما قال جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قل مفسرون قوله وقيل هنا تعبير بهذا الأسلوب، يعني بكلمة قيل بالشيء المبني للمجهول، يعني أن هذا وقع من الخلق كلهم حتى من أهل النار حمدوه على حكمه، لأنهم رأوا أنه هذا مستقرهم، هذا الذي يليق بهم، لا يليق بهم إلا ذلك، فحمدوا الله على ذلك، فهو محمود على كل ما يفعله وهو خير بالنسبة إليه كله. أما إذا الشر الذي يكون عقابا للإنسان فهو جزاء وفاقا لما فعل، وهو بالنسبة لله خير، وبالنسبة وإن كان بالنسبة للمذنب والمجرم أنه شر له، فالشر إلى الخلق وليس إلى الله جل وعلا. ولهذا جاء نسبة الشر في الكتاب والسنة إلى المخلوقات، كما قال جل وعلا: من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فصار الشر المخلوق وليس إلى الله. وإبراهيم عليه السلام يقول في دعائه لما يدعى لذكره الله لنا لما جاء المرض، قال: وإذا مرضت فهو يشفي، فأسند المرض إلى نفسه ولم يسنده إلى ربه جل وعلا، أسند ربه الشفاء، لأن الذي إلى الله، لأن المرض يصيبه قد يصيبه بذنب، والأمر الذي يكون إلى الله كله بالنسبة إليه خير وهدى وحسن، فيجب أن يعلم هذا. نعم. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، يعني الظن بالله جل وعلا، ظن السوء أنه أنواع كثيرة جدا، حتى إذا مثلا أساء في حكم الله جل وعلا يكون هذا من ظن السوء، ولكن الإنسان قد يعلم الأشياء أن يجهلها، لا يعرف أن هذه لا يجوز، فمثل هذا يجب أنه يستغفر من ذلك. أما الأمور المعلومة هذا غالبا الإنسان ما يتوب منها، صلى الله عليه وسلم، وهذا أسوأ. نعم. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، عرف الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته المقصود، لأن الله عليم بكل شيء وقدير على كل شيء وحكيم، أيضا على شيء الله لحكمة وأمر، هذا معنى الأسماء التي يجب أن تعلم، يعلم حقيقتها، فإذا علم فك الأسماء وأسماء الله جل وعلا علم قطعا بأن كل ما يفعله الله جل وعلا أنه حسن وجميل. نعم. باب ما جاء في منكرية قدر. درجة من الأسئلة اللي عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تصح نسبة القول هذا لك هو أن أهل السنة والجماعة بالمفهوم الخاص يدخل فيها الأشاعرة والماتردية؟ هل ينسب القول هذا لك؟ القول لا ما يصح،